يا ربي صل علي، يا ربي صل علي، يا ربي صل علي، يا ربي صل على سيدنا محمد فؤادك من هم الوجودات، وارجع إلى الله عن ماضي وعن آتي، واستغفر الله من ذنب وقعت به، فالله بالفضل ماحي للخطيئات. كم سرور.